ومسألة الحكم ومتى يسلب الإيمان ومتى يطلق عليه اسم المؤمن أو اسم المسلم إلى غير ذلك مما يسمى مسائل الأسماء والأحكام. وهذا الكلام من الأمور المهمة، يعني بيان مسألة الإيمان، وهي التي كثر كلام السلف فيها رحمهم الله تعالى، وذلك لأن الخلاف فيه كان متقدما. فأول خلاف جرى في هذه الأمة هو الخلاف في مسائل الإيمان من جهة الأسماء والأحكام، فحصل خلاف الخوارج، ثم حصل خلاف المرجئة، ثم المعتزلة إلى آخر ذلك. فمسألة الإيمان من المسائل المهمة العظيمة، ولذلك صنف فيها السلف مصنفات مستقلة كثيرة، وفي داخل كتب أهل السنة من الصحاح والمسانيد والسنن وكتب الاعتقاد والشريعة أصول كثيرة مقررة لهذه المسألة. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، وهذا أمر مجمع عليه. قال البخاري رحمه الله: طفت الأمصار وأدركت نحو 1000 من علماء المسلمين، علماء الأمصار، كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولهذا يقال إن البخاري رحمه الله لم يخرج في صحيحه إلا لمن قال إن الإيمان قول وعمل. وهذا القدر مجمع عليه بين أهل السنة، وهو أن الإيمان قول وعمل. وبعض الأئمة كأحمد وغيره يزيد ويقول قول وعمل ونية، والقول والعمل اثنان، وقول وعمل ونية 3، ولكنها ترجع إلى الاثنين كما سيأتي. فتعدد عبارات السلف في بيان أركان الإيمان كلها ترجع إلى معنى واحد، فليس ذلك من الخلاف كما سيتضح عند بيان كلام الشيخ رحمه الله. قال: من أصولهم أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين يشمل مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وعطف الإيمان عليه من باب عطف الخاص على العام، وذلك للاهتمام به، ولأن الكلام كان في الإيمان. فالإيمان إذن قول وعمل. فصل ذلك فقال: قول القلب واللسان. القول يرجع إلى القلب وإلى اللسان، والقلب له قول واللسان له قول. أما القلب فقوله اعتقاده، لأنه باستحضار أنه ينطق في قلبه بهذه المعتقدات أو يقولها قلبا، واللسان بتكلمه بالشهادتين. وعمل القلب هو النية، وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء في عباداته بلسانه، مثل الفاتحة والأذكار الواجبة إلى غير ذلك ما يجب. والجوارح عملها بما يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح ابن آدم أو سائر جوارح المكلفين. هذا من حيث الجملة في صلة هذه الكلمات. فإذا رجع أن القول والعمل والنية هو القول والعمل. فإذا قلت إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة، فالعمل هو عمل القلب واللسان والجوارح، وعمل القلب هو نيته. فإذا من قال هو قول وعمل ونية فصل العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه وقال هو النية. ومعلوم أن عمل القلب أوسع من النية، يدخل فيه أنواع عبادات كثيرة كما سيأتي بيانه. إنما أردت بذلك أن تنوع العبارات في هذا راجع إلى شيء واحد، وإنما هو تفصيل لبعض المجملات. فمنهم من فصل، ومنهم من قال قول وعمل واكتفى بذلك، والكل صحيح موافق للأدلة. هذه مقدمة لبيان تنوع العبارات في الإيمان. والإيمان من الألفاظ التي لها استعمال في اللغة، ولها استعمال في الشرع، لها استعمال في الكتاب والسنة، ولها استعمال في اللغة. فالإيمان لغة مشتق من الأمن، أمن يأمن أمانا، واشتق منه إيمان. الإيمان من حيث الاشتقاق راجع إلى الأمن. ومعنى الإيمان في اللغة التصديق والاستجابة، تصديق الجازم والاستجابة إذا كان فيما صدق استجابة له بعمل. بل إن التصديق في الحقيقة في اللغة لا يطلق، وفي ما جاء في القرآن لا يطلق إلا على من استجاب. ولهذا بعض أهل العلم يقول الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، ولا يذكر قيد الاستجابة، وذلك لأن التصديق لا يقال له تصديق حتى يكون مستجيبا فيما كان يحتاج إلى الاستجابة في أمور التصديق. وقد قال جل وعلا في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل، قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام كان مصدقا للرؤيا لأنه هو الذي رآها، فلم يكن عنده شك من حيث اعتقاد أنه رأى ورأى هذا الشيء الذي رآه، ولكن سمي مصدقا للرؤيا لما استجاب بالفعل. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، متى؟ لما أسلم وتله للجبين. فإذا التصديق الجازم في لغة العرب تارة يكون من جهة الاعتقاد، وتارة يكون من جهة العمل. فما كان من الأخبار فهو فتصديقه باعتقاده، وما كان من الأوامر والنواهي يعني من الإنشاءات فتصديقه بامتثاله. هذا من جهة دلالة اللغة، وكذلك جاءت في استعمال القرآن. لهذا نقول إن الإيمان يقال عنه في اللغة تصديق الجازم، هذا صحيح، واشتقاقه من الأمن كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيره من أهل العلم. والأوضح أن يقال التصديق والاستجابة، الإيمان التصديق والاستجابة، وذلك لأنه يعدى في القرآن بالله، يعدى الإيمان اللغوي في القرآن بالله، كما أنه في اللغة أيضا قد يعدى بالله. قال جل وعلا فآمن له لوط، آمن له لوط، عد الإيمان بالله لأن الإيمان هنا تصديق واستجابة. وقال جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ما أنت بمؤمن لنا، عداه بالله لأن الإيمان هنا هو التصديق. وقال جل وعلا أيضا في قصة موسى في سورة الدخان وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون، يعني التصديق معه الاستجابة. هذا الإيمان اللغوي في هذه الآيات الإيمان اللغوي. فضابط استعمال الإيمان اللغوي في القرآن أنه يعدى بالله غالبا. وأما إذا عدي الإيمان في القرآن بالباء فإنه يراد منه الإيمان الشرعي المخصوص، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذا بالباء، آمن بكذا، هذا الإيمان الشرعي. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله بالباء. والآيات في تعدية الإيمان بالباء كثيرة. لماذا عدي الإيمان في تلك المواضع باللام؟ عدي لأنه مضمن معنى الاستجابة، أو لأن معناه التصديق والاستجابة، والاستجابة في اللغة تعدى باللام. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. استجاب لفلان، سمع الله لمن حمده، لأن السماع هنا مضمن معنى الإجابة، يعني أجاب لمن. وهذا يوضح أن لفظ الإيمان في اللغة تصديق معه الاستجابة. فإذا في اللغة الإيمان اعتقاد واستجابة، وفي الشرع صار الإيمان بأشياء مخصوصة، اعتقاد خاص واستجابة خاصة وزيادة مراتب وشروط وأركان. إذا تبينت ذلك فإن الإيمان الشرعي له صلة كما ذكرنا بالإيمان اللغوي، والإيمان اللغوي منه العمل منه الاستجابة. حتى التصديق لا يقال إنه صدق الأمر حتى يمتثل في اللغة، يعني التصديق الجاهل متى؟ إذا امتثل. يا إبراهيم وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، متى صار مصدقا؟ لما أسلم وتله للجميع. الإيمان عند أهل السنة والجماعة أخذوا أركانه بما دلت عليه النصوص، فقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وهذه هي الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا، فقال من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول وعمل، قول القلب واللسان، هذا ركن القول، قول القلب واللسان. أما قول القلب فهو جملة الاعتقادات التي تكون في القلب، الاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله، الاعتقاد بجميع الأخبار، الاعتقاد بالتزام جميع الأوامر والتزام جميع النواهي، ونعني بالتزام بكلمة التزام أنه يعتقد أنه مخاطب بذلك، غير اعتقاد الوجوب، لا، اعتقاد الالتزام. قول القلب جملة الاعتقادات. قول اللسان الذي يدخله في الإسلام وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم عمل القلب، أعمال القلب كثيرة متنوعة، فأول الأعمال وأعظمها النية والإخلاص. النية والإخلاص مترادفان تارة، وأحدهما يفارق الآخر تارة أخرى. النية تارة تستعمل لتمييز العبادة عن غيرها، وتارة تستعمل النية في إخلاص القصد، إخلاص العمل لله. فإذا قلنا إن عمل القلب يدخل فيه النية والإخلاص. فنعني بالنية تمييز العبادة عن غيرها حتى يكون يتعبد وقد ميز هذا العمل من غيره، والإخلاص أن يكون قصد وجه الله جل وعلا وحده بإسلامه بالعمل الذي يعمله باعتقاداته إلى آخر ذلك. يدخل في عمل القلب الصبر والتوكل والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والرغب والرهب إلى آخر أنواع أعمال القلوب، وهي واجبات. وعمل اللسان، عمل اللسان الواجب يعني ما كان امتثاله من الأوامر راجعا إلى اللسان، أمر بأن يقول كذا في الصلاة فقوله لتلك الأشياء في الصلاة هذا عمل اللسان الواجب، أمر أن يقول كذا حين يهل بالحج هذا من عمل اللسان الواجب. وعمل الجوارح، عمل الجوارح يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى أعمال الجوارح يعني غير اللسان. والمقصود بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة والجماعة جنس الأعمال، لا كل عمل، ولكن جنس الأعمال هي التي تدخل في ركن الإيمان. فلو تصور أن أحدا لم يعمل عملا البتة، يعني لم يمتثل أمرا ولم يجتنب نهيا، ما عمل شيئا البتة، فهذا لم يأتي بهذا الركن من أركان الإيمان الذي هو عمل العمل، لأن العمل لا بد فيه قلب ولسان وجوارح جميع. لكن لو تصور أنه أتى ببعض الطاعات وترك بعضا، امتثل أمرا أمرين ثلاثة عشر، أو امتثل تحريم يعني النهي عن فعل فعلين ثلاثة، فهذا يدخل في الإيمان، قد أتى بهذا الركن عند أهل السنة والجماعة. في مسألة الصلاة خلاف، هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة؟ هذا في خلاف بين أهل السنة والجماعة، هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة؟ والبحث هنا يكون هل ترك الصلاة تهاونا وكسلا يخرج به من الإيمان أم لا؟ ومنهم من قال يخرج به من الإيمان يكفر، ومنهم من قال لا. من قال إنه لا يخرج من الإيمان بترك الصلاة فإنه يقول لو ترك جنس العمل لخرج من الإيمان، يعني لو كان لم يعمل خيرا قط، لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يصم ولم يصل رحمه طاعة لله، ولم يبر بوالديه طاعة لله، ولم يترك الزنا طاعة لله، يعني فرض أنه لم يوجد شيء البتة، فهذا خارج من اسم الإيمان، لم يأتي بهذا الركن بالاتفاق. ثم في الصلاة الخلاف المعروف عندكم. فإذا صارت أركان الإيمان بصيغة أخرى قول وعمل واعتقاد. ولهذا تعرفون العبارة المشهورة أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فشمل الإيمان عندهم هذه الخمسة أشياء، والعمل ركن من أركان الإيمان، وذلك لأن الله جل وعلا سمى الصلاة عملا، فقال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإيمان هنا كما هو معروف في سبب نزول هذه الآية هو الصلاة، لأنها لما نزلت آيات تحويل القبلة قال بعض الصحابة ما شأن صلاتنا حين توجهنا إلى بيت المقدس، وقال آخرون ما شأن الذين ماتوا قبل أن يدركوا القبلة الجديدة، ضاعت أعمالهم. فأنزل الله جل وعلا قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وجه الاستدلال أنه سمى الصلاة إيمانا، وتسمية الشيء أو إطلاق الكل وإرادة الجزء دال على أنه من ماهيته، يعني ركنا فيه كما هو مقرر في الأصول. وبهذه القاعدة استدل أهل العلم على أن القراءة في الصلاة واجبة بقوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد بالقرآن هنا الصلاة، فسمى الصلاة قراءة فأطلق عليها ذلك لأنها جزءها. فهذا دليل من دلائل الركنية. فإذا دليل أن العمل ركن من أركان الإيمان قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: آمركم، لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وأن تؤدوا الخمس من المغنم، وفي بعضها إسقاط الحج. فأدخل أداء الخمس وأدخل الصلاة والزكاة في الإيمان، في تفسير الإيمان. وهذه أركان الإسلام بالاتفاق، الصلاة والزكاة والصيام أركان الإسلام، وجعلها تفسيرا للإيمان، فدل على أنها ركن له. ولهذا عند أهل السنة أن الآيات التي عطف فيها العمل على الإيمان أنه من باب عطف الخاص على العام. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فعطف العمل على الإيمان، وهذا من عطف الخاص على العام، لا يعني أنه ليس دركن كما استدل به المرجئة، قالوا هو خارج عن الماهية، بل هذا من عطف الخاص على العام. هل يعطف الخاص على العام؟ نقول نعم، يعطف الخاص على العام كما أن العام يعطف على الخاص. قال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم قال: وجبريل وميكائيل. وجبريل وميكائيل من الملائكة ومن الرسل أيضا، يعني من رسل الملائكة إلى البشر. نريد من هذا تقرير أدلة أهل السنة والجماعة على مثل هذه المسائل. فالإيمان عندهم هو قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. أما الزيادة والنقصان فإن أدلتها كثيرة، والأدلة للزيادة هي أدلة النقصان. قال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجه الاستدلال أن في الآية حصر، قال: إنما المؤمنون الذين، فحصر وصف المؤمنين بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا دل على أن صفة الإيمان بالحصر يكون فيها الزيادة، وإذا كانت فيها الزيادة فإنه يكون فيها النقصان، لأن الاسم ليس شيئا واحدا وإنما هو متفاوت، فما كان فيه من زيادة فإنه إذا تركت الزيادة أو ذهبت الزيادة رجع إلى نقص. قال جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأهل السنة والجماعة عندهم زيادة الإيمان ثابتة بالأدلة، وكل دليل فيه زيادة في الإيمان فيه حجة على نقص الإيمان، يعني على أن نقص الإيمان داخل في المسمى، يعني أن الإيمان يزيد وينقص. فعرفوا الإيمان بما دلت عليه الأدلة، عندهم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أهل السنة من قال هو يزيد ولا ينقص، وذلك لأن الأدلة دلت على زيادته ولم تدل على نقصانه، وهذا ليس بجيد، لأن الشيء إذا زاد فإذا ذهب عنه ما كان سببا في الزيادة فإنه ينقص، وما كان قابلا للزيادة فإنه قابل للنقصان، كما قرره العلماء. قال بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكثرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، يعني مع إقرارهم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، فإنهم لا يكثرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. والمراد بأهل القبلة من ثبت إسلامه، فأهل القبلة اسم يطلق على أهل التوحيد، وليس المراد به من صلى إلى القبلة وكان مشركا أو كان مرتكبا لشيء كفري، بل المراد بأهل القبلة هم أهل التوحيد. وقد جاء هذا في حديث صحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، واستقبال القبلة أخذ منه أهل القبلة. قد جاء هذا التنصيص لفظ أهل القبلة في بعض الأحاديث التي في إسنادها مقال. هم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، يعني من ثبت له الإسلام. وقوله لا يكفرون يعني لا يخرجونه من الإيمان، لأن الكفر والإيمان شيئان متضادان، إذا ثبت اسم الإيمان طرد الكفر، وإذا ثبت اسم الكفر طرد الإيمان، فوجود أحدهما دال على انتفاء الآخر، هما ضدان. إذا وجد الإيمان إذا كان مؤمنا فإنه ليس بكافر، وإذا كان كافرا فإنه ليس بمؤمن. ولهذا لا يكفرون أهل القبلة يعني أهل التوحيد بمطلق المعاصي. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، وبالتالي لا يكون التكفير بترك بعض العمل، إذا فعل المعصية أو الكبيرة فإنه لم يترك العمل كله، وما ارتكب ما يقدح في أصل العمل، فلهذا لا يخرج من الدين، لا يخرج من الإيمان. قال بمطلق المعاصي، المقصود بقوله مطلق المعاصي يعني وجود المعصية، واستعمال شيخ الإسلام في هذا الفصل استعمل بعض اصطلاحات الأصوليين، وهذا الاصطلاح هو التفريق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، فقال هنا مطلق المعاصي، ففرق بين المعاصي المطلقة أو المعصية المطلقة وبين مطلق المعصية. فقوله مطلق المعاصي يعني أصل المعصية، وجود المعصية، فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته، والشيء المطلق وجود كل درجاته أو وجود كماله. فقوله لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر يعني بوجود بعض المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. لما لا يكفرون؟ لأنه إذا ثبت له اسم الإيمان بحصول القول والعمل والاعتقاد فإنه لا يخرج عنه بانتفاء بعض أجزائه، يعني العمل ركن، فلو انتفى بعض العمل لا يكفرونه. القول ركن، إذا انتفى بعض القول الذي ليس هو شرط في الدخول في الإيمان فإنهم لا يكفرون، إذا انتفى بعض الاعتقاد فإنهم لا يكفرون، يعني بمطلق وجود هذا الشيء حتى يوجد اعتقاد خاص يضاد أصل ذلك الاعتقاد، حتى يوجد عمل خاص يضاد أصل الاعتقاد أو العمل، حتى يوجد قول خاص يضاد أصل القول، فإذا ثبت اسم الإيمان بيقين فإن أهل السنة لا يخرجون أحدا ثبت له اسم الإيمان باليقين إلا بشيء يقين بمثل الذي أدخله في الإيمان، فهو ثبت له اسم الإسلام والإيمان فلا يخرجونه عنه بشيء لا ينقض أصل الإيمان. ولهذا أهل السنة فيما صنفوا في كتب الفقه يجعلون أن الردة تحصل بقول وعمل واعتقاد. المرجئة الذين منهم الأشاعرة يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقول، فلهذا يجعلون الكفر هو مضادة الاعتقاد الذي هو إما الاعتقاد أو التكذيب وحده. ولهذا تجد أن الذين يعرفون الكفر من أهل السنة لهم فيه تعريف، والذين يعرفون الكفر من الأشاعرة لهم فيه تعريف، مثل مثلا الرازي يعرف الكفر بالتكذيب، الغزالي يعرف الكفر بالتكذيب. لماذا؟ لأن أصل الإيمان عندهم هو الاعتقاد، لأنهم أشاعرة والأشاعرة مرجئة. إذن قول شيخ الإسلام هنا قول شيخ الإسلام وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، هذا بالنظر إلى أحد أركان الإيمان وهو العمل، وذلك لأن أول شيء وقع في هذه الأمة هو إخراج المسلم من إسلامه بعمل، وهذا الذي حصل من الخوارج، فإنهم قالوا إن من ارتكب الكبيرة فإنه كافر خارج من الإيمان والإسلام، فكفروا كثيرا من الصحابة والتابعين والعلماء بذلك، نسأل الله العافية والسلام. القوله نعم المرجئة درجات يأتينا تفصيل الكلام عنه. بمطلق المعاصي والكبائر، الكبائر جمع كبيرة، والكبائر لفظ استعمل في القرآن، قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وفي السنة أيضا جاء استعمال لفظ الكبائر، فبيقين أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. والكبيرة ضابطها هي ما كان فيه حد بالدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة، هذا في الإجمال حد في الدنيا، والمقصود بالحد هنا الحد باصطلاح الفقهاء ليس الحد في الاستعمال الشرعي، لأنه يستعمل في النصوص لفظ الحد وقد يدخل فيه تعذير، المقصود هنا بالحد الحد عند الفقهاء أو وعيد في الآخرة. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك أو جاء نفي الإيمان أو اللعن أو الغضب، إذا اقترن بالمعصية نفي لإيمان من فعلها أو لعنة من فعلها أو الغضب على من فعلها. وهذا نظمه الشاعر الناظم بقوله فما كان فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد أو قال طرد لمبعد. فإذا الكبيرة هي ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة أو اقترنت بنفي الإيمان ليس من بنفي الإيمان لا يؤمن أو اقترنت بغضب أو لعن، هذه الكبائر. فإذا فعل شيئا يصدق عليه هذه فإنه عند أهل السنة لا يخرج من الإيمان، وعند الخوارج والمعتزلة يخرج من عند الخوارج يخرج من الإيمان ويكون كافرا. أما الصغائر فهي ما كان دون الكبائر، يعني ما حرم ولم يلحقه ذلك الوعيد، حرم معصية جاء النهي عنها وكان النهي فيها للتحريم ولم يأتي فيها الوعيد ذاك الذي نص عليه في ضابط الكبائر. من أهل العلم من قال الكبيرة والصغيرة لا تنضبط بهذه الأوصاف، وإنما ما عظمت مفسدته في الشرع فإنه كبيرة، وما خفت مفسدته فإنه صغيرة، وهذا ليس بجيد والأول أظهر. وكم عدد الكبائر؟ هي إلى 70 أو إلى 700 أقرب، هي كثيرة. وقد قال بعض السلف: لا كبيرة مع إفراط ولا صغيرة مع استغفار. قال العلماء: قد يقترن بالصغيرة ما يلحقها. قال العلماء: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إفراط. وقال بعض أهل العلم: إن الصغيرة قد يقترن بها من الاستخفاف وعدم الخوف وعدم المبالاة ما يلحقها بالكبائر، وقد يقترن بالكبيرة حين يفعلها صاحب الكبيرة من الوجل والخوف وتعظيم نهي الله جل وعلا ما يجعلها ملحقة بالصغائر. فإذا هذا يدل على أن الصغيرة قد تلحق بالكبيرة، والكبيرة قد تلحق بالصغيرة، لكن ذاك من جهة الضابط العام، كما يفعله الخوارج، لأن الخوارج ابتدعوا هذه المسألة، وهي أن فاعل الكبيرة كافر خارج من الملة، فيطلقون عليه اسم الكافر في الدنيا وفي الآخرة هو مع الكفار مخلد في النار، لا تنفعه شفاعة ولا يخرج من النار بشفاعة أحد، مع الكفار مثله مثل الكفار. وأما المعتزلة فإنهم شابهوا الخوارج في الآخرة، قالوا في الآخرة نعم هو من أهل النار خالدا مخلدا في النار، لكنه في الدنيا لا يطلق عليه اسم الإيمان ولا اسم الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر، بشيء بينهما. ما هذا الشيء الذي بينهما؟ ليس له اسم، لا اسمه المنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد أصولهم الخمسة. قرر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على أن قول الخوارج باطل وعلى أن قول أهل السنة حق. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وهذا في القتل. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال، والقتال كبيرة من الكبائر، ولهذا أهل العلم يستدلون بهذه الآية على إبطال قول الخوارج، لأن الله جل وعلا سماهم مؤمنين مع وجود هذه الكبيرة منهم وهي الاقتتال. مع وجود كبيرة قتل المسلم. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال بعد ذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال، وسماهم إخوة مع وجود الاقتتال. والأخوة لفظ يدل على الاقتران، هذا أخ لهذا، يعني مشترك ومقترن به في وصف. قد تكون أخوة قبيلة كما قال: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. وقد تكون أخوة أب بعيد، وقد تكون أخوة أب قريب، ويقال أخو هذا أخ لفلان، يعني هو وإياه هو والثاني يشتركان في أب واحد. وقد تكون في صفة صالحة أو صفة سيئة. من الصفات الصلاح الإيمان، قال: إنما المؤمنون إخوة لأنهم اشتركوا فيه، فدل على أن هذا الاشتراك في اسم الإيمان بقي مع وجود القتال، مع وجود أن هذا يقتل هذا وذاك يقتل ذاك. وفي الكفر قال جل وعلا: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذن دل على أن لفظ الأخوة هو للاشتراك في الصفة، فهذا وذاك اشتركا في صفة الاقتتال، ومع ذلك اشتركا في صفة الإيمان، فلم يسلب الإيمان بوجود القتال. قال بعد ذلك، يعني بعد هذين الدليلين: ولا يسلبون الفاسق الملية الكلية. والفاسق هو من حصل منه الفسق، لأن الفاسق اسم فاعل، اسم فاعل الفسوق، اسم فاعل الفسق. والفسق في اللغة الخروج عن الشيء، يقال فسقت المرأة إذا خرجت عن طاعة زوجها، فسق الرطب أو فسق النوى عن الرطب إذا خرج عنه، فسقت النخلة إذا خرجت وهكذا خرجت عن أصلها. بالشرع أطلق اسم الفاسق على من خرج عن الطاعة، أي طاعة طاعة الأوامر والنواهي. هل كل الأوامر والنواهي؟ لا، ولكن الأوامر التي تركها كبيرة والنواهي التي تركها كبيرة، التي فعلها النواهي التي فعلها كبيرة. فالفاسق هو صاحب الكبيرة. إذن قوله ولا يسلبون الفاسق يعني فاعل الكبيرة، فإذن الفسوق اسم لفاعل الكبيرة والفاسق هو فاعل الكبيرة. لاحظ أن من أهل العلم من يجعل الإصرار على الصغائر من الكبائر، فإذا كان كذلك فيكون المصر على الصغائر عندهم داخل قسم الفاسق. هذا الفاسق الملي المنتسب للملة الذي بقي عليه اسم الإسلام مهما كثر فسوقه وكثرت كبائره فإنه عندهم لا يسلب عن الإسلام بالكلية. قال شيخ الإسلام هنا ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام، لا يسلبون يعني أهل السنة الفاسق الملية يعني مرتكب الكبيرة المنتسب للملة لا يسلبون عنه الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. الفاسق بقي عليه اسم الإسلام وبقي عليه اسم الإيمان، وقد قال جل وعلا وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والزنا والسرقة من الكبائر، فحين فعل هذه الكبيرة ليس بمؤمن، معناه أنه يبقى عليه اسم الإسلام، وحين ينتهي عن هذه الكبيرة يرجع إليه اسم الإيمان. وقد جاء هذا في الحديث، في حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده أنه قال عليه الصلاة والسلام الزاني إذا زنى ارتفع عنه الإيمان فبقي عليه كالظلة، فإذا ترك عاوده. وهذا يدل على أن اسم الإسلام يبقى على فاعل الكبيرة وعلى من حصل منه الفسوق. قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة، الرقبة المؤمنة هي التي حصل لها اسم الإيمان والإسلام بالإجماع. الرقبة التي يعني العبد الذي أسلم المسلم يجوز أن يكون في كفارة، في هذه الكفارة بالإجماع ولو كان فاسقا. فقوله فتحرير رقبة مؤمنة هنا أطلق الإيمان ولم يقيده بقيد، يعني قيد الكمال أو قيد أصله، فدل على أن الإيمان هنا مطلق من القيد. هنا فيه إشكال في هذا المقام، إشكال معروف في كلام شيخ الإسلام، وهو أنه قال هنا يدخل في اسم الإيمان المطلق، وقد قررنا لكم آنفا أن الإيمان المطلق هو الكامل أليس كذلك، وأن مطلق الإيمان هو أصله، فكيف يستقيم هذا مع كلام شيخ الإسلام هنا؟ وقد قال بعد ذلك شيخ الإسلام فلا يعطى الاسم المطلق في آخر الفصل، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وهنا قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، فهل بين هذا وذاك تعارض؟ الجواب أنه لم يرد بقوله اسم الإيمان المطلق ذاك الاصطلاح الذي ذكرنا والذي استعمله في آخر كلامه في الفصل، وإنما أراد بقوله اسم الإيمان المطلق يعني اسم الإيمان الذي لم يقيد حين إطلاقه في هذا المقام. يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني في اسم الإيمان الذي لم يقيد، ولا يقصد به اسم الإيمان المطلق يعني اسم الإيمان الكامل. ولهذا قال كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وهنا لم تقيد بقيود. قال بعدها: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني الذي لم يقيد، كما في قوله إنما المؤمنون، هنا ما قيد بالكمال، فهنا لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. فإذا استعماله في هذا الموضع للإيمان المطلق، قوله إن الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، لا يعني بالإيمان المطلق الإيمان الكامل كما عرفنا سابقا لكم وكما سيأتي في آخر كلامه، إنما يعني به الإيمان الذي لم يقيد بقيد في النص، كما قال: فتحرير رقبة مؤمنة، فلم يقيد الإيمان هنا بالصفات. وقد لا يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهنا لم يقيد أن هؤلاء هم المؤمنون كامل الإيمان، لذلك لا يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني الذي لم يقيد. ذكر دليل الزيادة والنقصان ودليل أن فاعل الكبيرة لا يخرج من اسم الإيمان، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هذه واضحة. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ينتهب نهبة يعني يأخذ شيئا جهرا قهرا، يعني أمام الناس بالقهر، يعني غصب يقهر عليه مالكه فينتهب هذه النهبة والناس ينظرون إليه، هذه ليس من فعل المؤمن، لأن المؤمن حي يستحي فلا يفعل ذلك علانية، فإذا فعل ذلك علانية دل ذلك على استخفافه بها، فهو مرتفع عنه اسم الإيمان حين ينتهبها. فالنهبة ضابطها أن تكون جهرا قهرا كما قال الحافظ رحمه الله في شرحه للحديث في فتح الباري. قال: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، يعني أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. قولهم مؤمن بإيمانه يعني الإيمان الذي ثبت له بدخوله في الإسلام، وذلك أن الإسلام لا يصح إلا بالإيمان، لا يصح الإسلام إلا بقدر من الإيمان، بمطلق من الإيمان يصحح الإسلام، فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة، بل كل مسلم معه قدر من الإيمان يصح به إسلامه، كما أن كل مؤمن لا بد له من قدر من الإسلام يصحح به إيمانه، فالإسلام والإيمان متلازمان. لكن حين نقول الإسلام والإيمان نعني بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الاعتقادات الباطنة، كما جاء في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بالقلب والإسلام علاني، هذا إذا اجتمع يكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة يعني أعمال القلب. قال: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، يعني أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبير. قولهم مؤمن بإيمانه يعني الإيمان الذي ثبت له بدخوله في الإسلام، وذلك أن الإسلام لا يصح إلا بالإيمان، لا يصح الإسلام إلا بقدر من الإيمان، بمطلق من الإيمان يصحح الإسلام، فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة، بل كل مسلم معه قدر من الإيمان يصح به إسلامه، كما أن كل مؤمن لا بد له من قدر من الإسلام يصحح به إيمانه، فالإسلام والإيمان متلازمان. لكن حين نقول الإسلام والإيمان نعني بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الاعتقادات الباطنة، كما جاء في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بالقلب والإسلام علاني، هذا إذا اجتمع يكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة يعني أعمال القلب. ولهذا نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. الكبيرة تجعله فاسقا، وقد يكون خرج من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام. وفاعل الكبيرة على قسمين، منهم من يفعلها ويبقى معه اسم الإيمان، يعني يقال هو مؤمن بعد تخلصه من الكبيرة، يعني بعد فراغه من الكبيرة بعد تركه لها يقال هو مؤمن، وحين المزاولة لا يقال هو مؤمن. يأتي إيضاح هذا حال. والحال الثانية أنه يفعل الكبيرة ويسلب عنه اسم الإيمان أصلا ويقال هو مسلم، وتم بينهما فروق. ومن الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره أن من فعل الكبيرة ولم يكن ذلك ديدنا له فعلها، هكذا غلبته نفسه، غلبته شهوته فسرى، غلبته نفسه وشهوته فزنى، فهذا يبقى عليه اسم الإيمان إذا ترك ذلك الفعل. وأما من اشترها على ذلك وصار ديدنا له، مدمن للزنا، مدمن للخمر، مدمن للسرقة، مدمن للنهب، فإن هذا لا يطلق عليه اسم الإيمان، بل يقال هو مسلم. قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا في حق من أسلم جديدا، فإنه دخل في قلبه اسم الإيمان، اسم الإسلام، وصار اسم الإسلام منطبقا عليه، دخل في قلبه الإسلام وعمل بالإسلام، لكن لم ينتقل إلى مرتبة الإيمان. وكذلك من فعل الكبائر واجترع عليها وصار مدمنا عليها مستخفا، فإن هذا يطلق عليه اسم الإسلام ويسلب اسم الإيمان، فلا يقال فلان مؤمن. فإذا قول شيخ الإسلام هنا مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، هذا على اختلاف الأحوال. وفاسق الفسق له جهتين، الفسق له جهتان، الجهة الأولى جهة اعتقاد والجهة الثانية جهة عمل. فمن الفساق من هم صالحون عباد من جهة العمل ولكن من جهة الاعتقاد فسقة. ولهذا يقول شيخ يقول ابن القيم رحمه الله: الفسق فسقان، فسق اعتقاد وفسق عمل. أما فسق الاعتقاد فهو اعتقاد البدع كاعتقادات المعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك، وفسق عمل بفعل هذه الكبائر. فإذا الفسق المبتدع فاسق، ومرتكب الكبيرة فاسق أيضا، فهؤلاء لا يسلب عنهم اسم الإيمان أو الإسلام. لهذا نقول مثلا الأشاعرة مسلمون مؤمنون، لا يسلب عنهم ببدعتهم بفسقهم بهذه البدعة، بدعة الاعتقاد، اسم الإيمان والإسلام. وهكذا من فعل المعاصي من جهة الشهوة. قال: فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذا الذي قدمنا الكلام عليه. قال: لا يعطى الاسم المطلق يعني اسم الإسلام الكامل أو اسم الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم يعني لا يسلب مطلق الإيمان ولا مطلق الإسلام، بل نقول معه أصل من الإسلام وأصل من الإيمان صح به إسلامه وإيمانه، لكن ليس بكامل الإيمان وليس بكامل الإسلام. هل الإسلام يزيد وينقص؟ قال شيخ الإسلام وغيره: نعم، الإسلام يزيد وينقص مثل الإيمان، لكن العبارة ليست بمشهورة، لأنه حين يقال الإيمان يزيد وينقص فإنه يدخل في الإيمان فروع الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وهي من الإسلام. فالإسلام في الحقيقة يزيد وينقص، الإسلام الذي هو الاستسلام لله، لكن أهل السنة لا يستعملون هذه العبارة الإسلام يزيد وينقص، بل يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخل في الإيمان هنا الإسلام. إذا تقرر ذلك هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبيان موقف الخوارج والمعتزلة من الكبائر. نرجع إلى تلخيص الكلام في هذه المسألة، وذلك بأن نقول إن الإيمان جمع ثلاثة أشياء مهمة: القول والاعتقاد والعمل، وأنه يزيد وينقص. في كل واحدة من هذه الثلاث، القول والعمل والاعتقاد، خالف فيها من خالف. فمن الناس من الطوائف المنتسبة إلى القبلة من خالفوا في العمل، فقالوا الإيمان قول وعمل، وهؤلاء الذين يسمون المرجئة أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان قول وعمل، قالوا الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فليس من مسمى الإيمان وإنما هو لازم له، يعني لا بد أنه يعمل، لكن لو لم يعمل ما خرج عن اسم الإيمان، فجعلوا العمل مرجئا عن اسم الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد فقط، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. ومن الطوائف التي تدخل في ذلك الماتريدية والأشاعرة، هم يقولون إن الإيمان قول واعتقاد، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد الاعتقاد الصحيح يعني أركان الإيمان فإنه مؤمن ولو لم يعمل خيرا قط. فقالوا العمل ليس داخلا في المسمى، هو خارج عنه، فهذه أول مخالفة. هؤلاء يجعلون الكفر هو منافاة القول والاعتقاد، لا يجعلون الكفر راجعا إلى العمل، يعني نقض الإيمان، نقض ذلك العقد بنقض القول أو بنقض الاعتقاد. فالعمل لما لم يكن من مسمى الإيمان فإنه لا يتصور أن ينقض الإيمان بعمل، لما؟ لأنه ليس داخلا عندهم في مسمى، فليس ركنا من أركانه، فلذلك لو ترك العمل أو جاء بعمل يقضي على أصل الاستسلام فإنه ليس داخلا في نواقض الإيمان ولا رافعات الإيمان، لأنه غير داخل في الإيمان أصلا. الطائفة الثانية من المرجئة الذين أرجعوا الاعتقاد مع العمل جميعا، قالوا هو قول فقط، وهؤلاء هم الكرامية، صاحبة ذهبت، وإن كان كثير من أهل العلم لا يطلق عليهم اسم الإرجاء، لكن في الواقع هم أرجعوا الاعتقاد والعمل. لما؟ قالوا لأن المنافقين اكتفي منهم بالقول مع أن اعتقادهم باطل وعمل أولئك باطل، وحصل منهم القول فقط، وسماهم أو دخلوا في الخطاب يا أيها الذين آمنوا، ودخلوا في الخطاب بالإسلام، فدل ذلك على أنه يكتفى في الإسلام والإيمان بالقول فقط. ومن المرجئة وهم الغلاة من قالوا الإسلام، من قالوا الإيمان اعتقاد فقط، يعني لا قول ولا عمل، لا القول يحتاج إليه ولا العمل يحتاج إليه، وإنما هو عام، وإنما هو اعتقاد فقط، اعتقاد الجنان. هؤلاء هم الجهمية ومن وافقه. هؤلاء انقسموا، هل الاعتقاد يكون معرفة فقط أو اعتقاد بعقد القلب على صحة ذلك الشيء؟ فغلاة الجهمية يقولون بالمعرفة فقط، ويتبعهم في ذلك غلاة الصوفية، يقولون يصح الإيمان أو يبقى اسم الإيمان بالمعرفة، فيطلق على من عرف إنه مؤمن. فإبليس على لازم كلامهم مؤمن، وفرعون على لازم كلامه مؤمن لأنه أتى بالمعرفة. والذين قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد لا يكتفى بالمعرفة فقط، قالوا إن إبليس عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا، وفرعون عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا، فلهذا لا يصح إطلاق المعرفة فقط، فلا بد من الاعتقاد. أما القول والعمل فإنهما لازمان للاعتقاد، فإنه إذا اعتقد اعتقادا جازما فلا بد له أن يقول ولا بد له أن يعمل، فصار القول عندهم والعمل من لوازم الاعتقاد الصحيح. كما أن المرجئة يعني مرجئة الفقهاء قالوا إن العمل من اللوازم، هؤلاء قالوا حتى القول أيضا من اللوازم لا يدخل في أصل الكلمة. واستدلوا على ذلك بأن أصل الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، وقالوا في الشرع لم ينقل إلى شيء آخر، بل هو التصديق الجازم الذي هو الاعتقاد. فهؤلاء جميعا خالفوا أهل السنة في هذه المسائل. من المسائل المتصلة بالإيمان أيضا أن الخلاف في الإيمان مع المرجئة خلاف جوهري وليس خلافا صوريا، ونقول ذلك لأن صاحب الطحاوية هو الشارح ابن أبي العز رحمهما الله جل وعلا، قالوا إن الناس قالوا إن الإيمان من إن العمل من لوازم الإيمان وليس بداخل في أصله، هذا قال الطحاوي. وشارح الطحاوية قال إن الخلاف مع الذين يجعلون العمل مع الإيمان خلاف شكلي، يجعلون العمل من الإيمان خلاف شكلي وليس خلافا حقيقيا خلافا صوريا. والجواب عن هذا أن الخلاف حقيقي، وذلك أن الأدلة دلت على أن العمل جزء من الإيمان، على أن العمل ركن من أركان الإيمان، فإذا أخرج أحد هذا الركن عن حقيقة الإيمان صار مخالفا في فهم الدليل، وإذا خالف في فهم الدليل وترك فهم أهل السنة والجماعة للدليل فإنه خالف أهل السنة والجماعة في حقيقة تعريف الإيمان. الثاني أنه لو تصور أن أحدا أتى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيئا البتة، لا صلاة ولا زكاة، لم يعمل خيرا البتة، فهل هذا ينجو أم لا ينجو؟ عندهم ينجو لأنه مؤمن، وعند أهل السنة والجماعة هو كافر مخلد في النار. الثالث أن نفي دخول العمل في مسمى الإيمان قد يلزم منه أن لا يجعل الخروج من الإيمان بعمل، وأهل السنة أخرجوا من الإيمان بعمل، بل إن الحنفية الذين قالوا إن الإيمان قول واعتقاد ولم يجعلوا العمل من مسميات الإيمان كفروا وأخرجوا من الإيمان بأشياء يسيرة من العمل، فجعلوا من قال مسيجد ومصيحف ونحو ذلك جعلوا هذا كفرا، هذا من جهة الأقوال، وجعلوا من فعل من عمل عملا كفريا مثل إلقاء المصحف في قاذورة أو السجود لصنم جعلوه أيضا كفرا مخرجا من الملة. الجهة عندهم أنه كفروه بالعمل لمناقضته لأصل الاعتقاد. نقول قد يلزم من جعل عدم العمل من الإيمان، من جعل عدم العمل والخلاف فيه صوريا مع أهل السنة قد يلزم منه الخلاف في التكفير، وهذا قد حصل فعلا. لهذا نقول إن الخلاف الذي ذكر صاحب الطحاوية صاحب الشرح من أنه صوري وليس بحقيقي إن هذا ليس صوابا، بل الصواب أنه الخلاف صوري. ولهذا صنف أهل السنة كتب الإيمان وجعلوا منها يعني جعلوا فيها الأدلة على أن العمل من الإيمان، أن الخلاف حقيقي. أنا أقول صوري ما عليك اسمحوا لي اليوم ممكن. أن الخلاف حقيقي وليس بصوري، الخلاف حقيقي ليس شكليا. من أصول أهل الإرجاء أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان دم، كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. لا يضر مع الإيمان دم يعني أن الإيمان شيء واحد يستوي فيه الناس جميعا، فإيمان أبي بكر وعمر وأحد المؤمنين واحد، كله واحد، لأنه هو التصديق الجاز، والتصديق الجاز من اعتقاد، وهذا لا يقبل المفاضلة. فالتفاضل جاء بالعمل، والعمل خارج عن مسمى الإيمان عندهم، فلهذا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. فإذا وجدت الذنوب فإن أصل الإيمان لا يتغير، لأنه عندهم قول واعتقاد. هذا يدل على أن الخلاف معهم خلاف حقيقي وليس صوريا، لأن من لوازم إخراج العمل أن يجعل إخراج العمل عن مسمى الإيمان أن يجعل الذنب غير مؤثر في الإيمان. في هذا القدر كفاية. شوف بعض الأسئلة. نعم. نقصان. ما فهمت. أشياء طويلة. نعم. إيه. لا كلها الجملة كلها. كلها. ولا يسلبون اقراها من أولها. ولا يسلبون. هذا كلها لا يسلبون مع الجملة التي بعدها هي الكلام عن المعتزلة. خوارج سبق الكلام عليه. والآن الكلام عن المعتزلة أنهم يسلبون عن الفاسق الملي اسم الإيمان ويجعلونه ليس بكافر يعني كاسم، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يخلدونه. فقوله كما تقول المعتزلة راجع إلى الجملتين، ليس راجع إلى الجملة الأخيرة. إيه أنهم يخلدون ويسلبون هذول المعتزلة. نعم. لا الخوارج يقولون في الدنيا كافر، في الدنيا كافر. أما المعتزلة يقولون في الدنيا نسلب اسم الإيمان والإسلام. طيب كافر؟ قالوا لا ما نقول هو كافر في الدنيا، لكن عندنا في الدنيا نسلبه اسم الإيمان والإسلام. هل يطلق عليه مسلم؟ لا. هل يطلق عليه مؤمن؟ لا. ما اسمه؟ نقول قالوا هذا في منزلة بين منزلتين. لكن الخوارج يقول هو في الدنيا كافر، في الآخرة اتفق الخوارج والمعتزلة على أن فاعل الكبيرة الذي مات مصرا عليها أنه مخلص النار. نعم. الذي اي ماشي يعني هي، لكن اللي انا ذكرنا وجهناها هي الموجوده في كثير من النسخ، اللي هو انه لا يدخل في اسم الايمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبه مؤمنه، فانه يدخل في اسم الايمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبه مؤمنه، وقد لا يدخل في اسم الايمان المطلق كما في قوله انما المؤمنون. فهذه العباره موجوده ولا اشكال فيها، لانه يعني مثل ما ذكرت لكم بالمطلق ما خلا عن التفريق. نلتقي إن شاء الله بعد العيد، نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا.